الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: امرأة كان زوجها يعطيها مصروفا، وبعد أن زعل عليها وحصل بينهم خصام قال لها: لن أعطيك ولا ريال إلا إذا طلقتك. قال: إلا إذا ذهبت إلى أهلك أعطيتك مالا. تقول: المهم أنه ذهب بها وأنزلها إلى السوق وأعطاها مالا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحقوق بين الزوجين ليست مبنية على المعاوضة، فإذا قصر الزوج في شيء من حقوق الزوجة فلا يسوغ للزوجة أن تقصر في حقوقه، وإذا قصرت الزوجة في شيء من حقوق الزوج فلا يسوغ له أن يقصر في حقوقها، فعلى كل من الزوجين أن يقوم بحقوق الطرف الآخر تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمره وتقربا له مع كمال الصبر واحتساب الأجر على ما يصدر من أحدهما على الآخر. فإن الحياة الزوجية لا بد وأن يكون فيها نزاع أو خصومة لكثرة اللقاء وكثرة الاجتماع، فعلى الزوجين الكريمين أن يحل مشاكلهما بكمال العقل والنظر في العواقب بعيدا عن العبارات التي قد تهدم زواجهما وأسرتهما، وبعيدا عن الغضب الذي يدمر ولا يعمر ويهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح ويبعد ولا يقرب. فنصيحتي لك أن تعتذر من زوجتك على ما سمعته منك من لفظ الطلاق، والعزيمة على قطع النفقة التي لا يجوز لك أن تقطعها مهما فعلت الزوجة إلا إذا نشزت وخرجت إلى بيت أهلها وعصتك، ولكن كونك تهددها بقطع النفقة من أدنى خلاف أيا كان سببه وأيا كان نوعه فإن هذا ليس من الرجولة في شيء، فأنت المسؤول عن نفقتها ونفقة أولادها شرعا، وقد أمرك الله عز وجل بذلك في آيات كثيرة وأمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصبر على ما يصدر من هذه الزوجة وأن تحتسب الأجر عليها، فإنهن كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رواية أخرى قال: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها. وأما ما صدر منك من لفظ الطلاق المعلق فإن المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق إذا كان يقصد به الإنسان مجرد التهديد أو التخويف فإنه يمين مكفرة، وبناء على ذلك فحلل ذمتك وأبرئها بإخراج كفارة اليمين فقط، فإذا كفرت عن يمينك هذه فقد برئت ذمتك، وهي أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو تحرر رقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الخصال فإنك تصوم 3 أيام متتابعات، هذه كفارة يمينك إذا حلفت. وكلامك هذا منزل منزلة اليمين باعتبار المضمون والحقيقة والمعنى، وعليك أن تجتنب مثل هذه الألفاظ وأن تبحث عن الطريق لحل مشاكلك بعيدا عن الألفاظ التي تدمر بيتك وتفرق أسرتك إن كنت عاقلا، وأنت كذلك إن شاء الله، والله أعلم.